ولم يلتفت إلى استمرار وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الشديد. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بينهم لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وبالله التوفيق. ذكر رحمه الله تعالى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي أنه يسلم تسليمتين، واحدة عن يمينه والأخرى عن شماله، وهاتان التسليمتان لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص أيضا في تركهما أو في ترك إحداهما، وذلك دليل على أن هاتين التسليمتين في الصلاة ركنان من أركان الصلاة. لهذا عد الفقهاء الفقهاء التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو كل تسليمة ركن من أركان الصلاة. ولهذا قوى ابن القيم هذا الأصل بقوله إنه روى تسليمتين 15 صحابيا، وأعلى ونقل إعلال حديث سعد بن أبي وقاص وحديث عائشة، وحديث سعد واضح الإعلال، وحديث عائشة علته أيضا ظاهرة لكن أيضا ليس بصريح، لأنه في صلاة الليل ويسلم تسليمة يسمعهم إياها ليقوموا قبل الفجر للصلاة، ولا يعني ذلك أنه لم يسلم تسليمة أخرى بصوت خفيض. لهذا قال لك ابن القيم رحمه الله إن حديث عائشة ليس بصريح في الاقتصار على التسليمة الواحدة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وإذا ثبت ذلك وتبين أن التسليمتين من أركان الصلاة، فإن تسليم المقصود منه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات مع التسليم سنة، فلو سلم دون التفات لأجزأه، لو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بدون التفات حصل به الركن لكن فوت الفضيلة. فالالتفات عن اليمين وعن الشمال هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أدري سيأتي الالتفات ولا ايش اللي بعدها. و سنته في الالتفات عليه الصلاة والسلام أن يجعل التفاته إلى شماله أكثر وأبلغ من التفاته إلى يمينه، وكانوا يرون صفحة خده عليه الصلاة والسلام إذا سلم عن يمينه وعن شماله. وهذا التسليم هو تحليل الصلاة، يعني إذا سلم قد انتهت صلاته. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. والمأموم متى يشرع في التسليم؟ يشرع في التسليم إذا فرغ الإمام من التسليمتين، إذا فرغ من التسليمة الثانية شرع المأموم في التسليمة الأولى ثم الثانية، ولا يشرع المأموم في التسليمة الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية، لأن التسليمتين في مقام الشيء الواحد. المسألة الثانية متعلقة بما قال، التسليم هنا هل هو دعاء أو ذكر للإشعار بإنهاء الصلاة، أو هو تسليم على من حول المصلي من الملائكة أو البشر؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن التسليم إنما هو ذكر لإنهاء الصلاة وليس المقصود منه التسليم على الحاضرين، من الملائكة أو من البشر، وذلك لأن التسليم على الملائكة أو على الحاضرين قد شمله دعاء التحيات، فإن فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد جاء في الحديث إن هذه تشمل كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء. ومنهم من قال هذا التسليم السلام عليكم الخطاب فيه بحاضر، والحاضر هم الملائكة والناس، وهذا أيضا ظاهر من جهة الاستدلال بالخطاب. مسألة الثالثة والأخيرة، هل له الزيادة عن ورحمة الله؟ يعني هل له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تسليمه على اليمنى؟ قال به بعض أهل العلم استنادا إلى حديث في السنن في ذلك، هذا لو استعمله الإنسان خارج الجماعة في صلاة انفرادية لأجل أن يطبق بعض السنة أو يطبق ما ورد فإنه لا بأس به، وإن كان كثير من أهل العلم لا يثبت هذه اللفظة، لكن في عدم إثباتها نظر، ولهذا يقال أنها تستعمل في صلاة المرء مع نفسه قليلا، يعني أحيانا في فترات متباعدة، وهي زيادة في التحية. هو المجزئ السلام عليكم، الفقهاء نصوا أن المجزئ قول السلام عليكم، هذا هو الركن، ورحمة الله هذه زيادة فيها، هكذا ذكر الفقهاء. ولا ينبغي للمسلم أن يقتصر على ذلك، لأن هذا من التفويت وعدم اتباع السنة، لا يصح. نعم لابد يعلم يعني، وهذا تنبيه طيب. بعض الأئمة يقول سلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، غلط، لأن هذا تنكير للسلام، والتنكير ليس معناه كالتعريف، وليس أيضا هو المراد. تنكير ما يكون في ختام الشيء، وأيضا ليس هو المراد في هذا الموضع. لذلك ينبغي أن ينبه، لا بد أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، وهي التي جاءت في السنة ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. وقد يكون سلام عليكم أنها غير مجزئة أصلا، سيما إذا لم ينون، يقول سلام عليكم، ما لها معنى سلام عليكم، هذه غلط لغة ونحوا ومعنى، ويجب التنبيه عليها، يجب التنبيه. نعم يعني يسلم واحدة، لا بد يسلم تسليمتين المرء، لأن هنا المتابعة لا تكون في ترك ركن، إذا كان هو يجيز ذلك فالمأموم يسلم تسليمه الأولى والثانية، لأن هذه لا تؤدي إلى مخالفة لأن فيها الركن. نعم لا تصح عندنا، لا تصح، لأن التسليمتين مثل ما ذكرت لك ركن، ركن تسليمتين ركن من أركان الصلاة. هذا بحثناه وذكرنا بحثه في كل أذكار الصلاة، لأن أذكار الصلاة وضعت لأحوال العملية فيها، مثلا التكبير يكون مع الانتقال، السلام أو الدعاء رب اغفر لي حال الجلوس، السلام مع الالتفات، وهكذا ما يلتفت ثم يسلم، لا يسلم ويلتفت، أي ما في شك، ما في شك، إذا كان عنده نائم يبغى ينبهه لا بأس أنه يرفع صوته لغرض آخر خارج، يعني ليس من أغراض الصلاة، وإنما هي للتنبيه، مثل الرفع بالقراءة ليدل على أنه موجود، أو رفع التكبير ليدل على أنه في صلاة أو نحو ذلك، هذا لا يخالف القصد، قصد الصلاة، ويرفع التسليم عليه الصلاة والسلام لتنبيه أهله أكمل. رسوله كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمضرب. كان يقول في صلاته أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وكان يقول في سجوده: ربي أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، هذا ملك بعضي. ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. فصل. والمحفور في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: ربي اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفورة عنه. ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخط نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في صحيحه: وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قال: وفي هذا دليل على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عبد قوما فيخط نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين، ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم. يعني ما يؤمن عليه الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة بالتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. هذا التعوذ عند جماهير أهل العلم من المستحبات وليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، ولأنه دعاء فعله وحط عليه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إن هذا الدعاء واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأمره به في آخر الصلاة يدل على وجوبه. والأرجح من هذين القولين هو الأول، والأمر قد يكون للاستحباب، والأصل في مثل هذا الدعاء أنه كدعاء الاستفتاح، هذا دعاء ختام، ودعاء الاستفتاح تفتتح به الصلاة، فيفتتح بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويختتم بقوله: اللهم إني أعوذ بك. فهذان دعاءان، أحدهما بعد التحريم والآخر قبل التحليل، والأصل فيه الاستحباب، ولذلك صار الأمر عند جماهير أهل العلم هو أمر استحباب لا أمر إيجاب. المسألة الثانية: هل الدعاء يكون بصيغة الإفراد أم يكون بصيغة الجمع؟ معلوم أن المصلي فيما يسر به إنما يدعو لنفسه، وإذا كان الدعاء لنفسه فإنه يناسب أن يكون متذللا لله جل وعلا، ولا يناسب أن يضخم نفسه أو يفخمها بنون الجمع أو ما يسميه بعض علماء البلاغة نون التفخيم، ومثلا يقصد نفسه: ربنا اغفر لنا، ويقصد نفسه وهو واحد. الأنسب هنا الذل والخضوع، أن يقول: ربي اغفر لي وارحمني، ربي استر عيبي، ربي كفر عني سيئاتي، ربي اغفر لوالدي، ونحو ذلك مما فيه نسبة الضمير إلى نفسه فقط، وهذا فيما يختص به من الدعاء.

ومعنى ذلك كراهة الشيء بقلبه وإنكاره له بقلبه، فهو قد ترك الإيمان العملي المتعلق بذلك. وليس المقصود منه أنه ينفى عن أصل الإيمان، هذا مذهب الخوارج لينفون عنه أصل الإيمان بترك مجاهدة من أعلن المعصية، يعني ما لها أصل. يعني إذا أراد المرء أن ينصرف من صلاته وهو في الصلاة، يعني صلاة فرض أو نفل، أراد أن ينصرف لأي غرض من الأغراض، ما له أصل أنه هو واقف يقول السلام عليه وينصرف، ينصرف هكذا بدون شيء. لذا أقيمت الصلاة والمرء في نفل ما يسلم، سيتقدم ويصلي أو يصف الصفوف. السلام لقطع الصلاة ما لها أصل، ليس له أصل. نعم، ما فيه وليس وراء ذلك. حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث الذي ذكره هو اللي فيه الكلام، لأن فيه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة وخربل، لأن استدل به الخوارج على نفي أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان انتفى إذا لم يجاهد على هذا النحو، وهو المقصود به الإيمان المتعلق بالمجاهدة. إذا كان المنكر هنا يختلف، إذا كان المنكر المقصود به المنكر الذي رآه، فإنه لا ينتفي عنه الإيمان الأصل الكلي. يعني مثلا لو رأى رجلا يشرب الخمر، أو لو رأى رجلا على منكر في مثلا على سرقة مال أو يرتشي، هو في داخله يعني عنده مثل ما يقول العوام عادي، يعني ما تغير، هل هنا يكفر بذلك لأن ما تغير قلبه؟ ليس كذلك. لكن متى يكون المنكر هنا ترك إنكاره بالقلب كفرا؟ إذا كان المنكر هذا راجع إلى أصل الإيمان بالله، وهو الشرك، الشرك بالله، الشرك الأكبر، يعني يرى الشرك يقول ما في شيء، ما يتغير قلبه وما ينكر الشرك الأكبر، ما ينكر الكفر، يرى النصراني دين النصارى ما يعني عادي عنده في قلبه، ما في قلبه يقول إن هذا باطل، هذا كفر، لا ينكره بقلبه، فهذا معناه أنه ليس عنده كفر بالطاغوت. أما تفاصيل المنكرات كثيرة، المنكرات إذا قيل كل واحد ما تغير قلبه لمنكر من المنكرات أن هذا انتفى عنه الإيمان، أساس الإيمان، هذا فيه يعني إنكار القلب هو كراهة هذا الشيء، وإذا كان في مجلس أنه يقوم منه، إنكار هذا الشيء كراهته، يعني شاف هذا واضح من أقول في السلوك واضح، شوف الواحد شيء يعني فيه إنكار قلبه، حتى ربما ما يتكلم أو ما أنكر لا بيده ولا بلسانه، لكن قلبه يمتعب، امتعاض القلب وكراهته هو إنكار القلب، دليل نعم، يكون آثم على المجالسة. هو قد يختلف، قد يزني وهو يزني يعلم أنه يعني ما هو راضي عن فعله، يزني وحال الزنا يعلم أنه غير راضي عن فعله، في داخله أنه غير راضي عنه، يشرب الخمر وهو يأخذ المال سرقة أو رشوة أو كذا وهو في داخله غير راضي، هذا حال المؤمن، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا الذي جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن، إلى آخره. والحديث الذي في المسند قال: إذا زنى العبد ارتفع إيمانه فصار على رأسه كالظلة، فإذا نزع يعني ترك عاد إليه. هذا مقتضى أن الذي يعمل العمل يفارقه الإيمان الذي كان معه، الإيمان الذي كان معه يعني الإيمان المفصل، أما أصل الإيمان أساس الإيمان فهو معه، يعني لم يفارق. ويتبين ذلك بأنه لو شرب الخمر فمات وهو سكران، هل نحكم بكفره بعدم إيمانه؟ لا أحد يقول بذلك من أهل السنة، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لأن معه أصل الإيمان. هذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة بين الخوارج، بين مذهب الصحابة والخوارج. الخوارج كفروا بمثل هذه الأشياء، وأعظمها حديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل والحكم بغير ما أنزل الله. يعني سبب ضلال الخوارج في مسألتين، يعني في أصل تكفير الصحابة في مسألتين، الأولى الحكم بغير ما أنزل الله، لأنهم ناظروا، تعرفوا المناظرة اللي بينهم بين ابن عباس وتكفيرهم لعلي رضي الله عنه ولمعاوية وأشبه ذلك، والثاني أنهم استدلوا بهذا بأنه لا يبقى الإيمان إذا لم يجاهد من خالف أمر الله، لا يبقى معه من الإيمان حبة خردل، وفهموا أن هذا المقصود من أصل الإيمان، هذا ليس بذاك، وإنما هو الإيمان الذي ذكر في الحديث، لأن الإيمان يتجزأ يتبعض، قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، يعني ما يذهب الإيمان بالجهاد كاملا، لا يبقى معه من الإيمان بالجهاد شيء، لكن معه إيمان آخر بأشياء أخرى، فيجتمع في حقه ذهاب بعض الإيمان وبقاء بعضه حسب الحال. أنا ما أعرف اللي في مسلم، كنت أدخل روايتين وشيخ الإسلام أوردها هكذا، أنا ما أعرف ابحثوها، لكن اللي في مسلم حديث أبي سعيد آخره وذلك أضعف الإيمان، والحديث الآخر اللي فيه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أوله ما من نبي بعثه الله إلا كان له حواريون من أمته يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث اللي جاء فيه، هذا متعلق بالخلوف الذين خلفوا وخالفوا ومجاهدة هؤلاء الخلوف، المقصود الجهاد بحسبه، هو إذا كان أثنى على البدعة غير ما أثنى على مبتدع، الثناء على البدعة هذا يخرجه من أهل السنة، أما إذا أثنى على مبتدع فهذا فيه التفصيل، إذا أثنى على مبتدع في بدعته فهذا أيضا يخرج من كونه من أهل السنة والجماعة لأنه دافع عن أهل البدع، أما إذا أثنى على مبتدع في غير بدعته هذا مسألة اجتهاد وتبع المصالح والمفاسد. شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على الأشاعرة في مواضع فيما أحسنوا فيه، وأثنى على أناس في مواضع فيما أحسنوا فيه، ونحن الآن نثني بإجماع المسلمين، نثني على صلاح الدين الأيوبي لجهاده، مع أنه هو الذي نشر العقيدة الأشعرية في الناس وأمر بتدريسها، وبسببه خف ضوء تدريس العقيدة السلفية، لكن هذا المقام مقام مجاهدة في جهة، لكن إزالته وإقامته الجهاد ضد النصارى وما حصل بسببه من الخير يثنى عليه به، وهكذا فالمقام بحسبه. فمن أثنى على بدعة وحسن إليها هذا لا شك أنه ليس من المتابعين لطريقة السلف ولا من أهل السنة الحقيقين بالسلف، أو أثنى على مبتدع في بدعته، مثلا أثنى على صلاح الدين بتدريسه مذهب الأشعرية، هذا اختلف الناس، أثنى على فلان من المفسرين لتأويله للصفات، أثنى على مثلا أحد العلماء في شيء أخطأ فيه في العقيدة، هذا يكون المقام فيه واضح. هذه مسألة ينبغي أن تفهم، لأن إذا صار كل واحد بيثني على عالم ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا أنه يقال ليس من أهل السنة، هنا ما بقي أحد، لا يبقى أحد، لأنه ما من أحد إلا وفيه، وقل من لا يخطئ. المسألة ينبغي أن تفهم، لأن إذا صار كل واحد بيثني على عالم ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا أنه يقال ليس من أهل السنة، هنا ما بقي أحد، لا يبقى أحد، لأنه ما من أحد إلا وفيه. وقل من لا يخطئ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع درجته وجزاه عنا وعن أهل السنة والجماعة خير الجزاء، له أقوال في التوسل وله أقوال في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع عليها ولم يأخذ بها أهل الحديث ولا أهل السنة، وهكذا في غيره. العالم لا يتبع في زلته ولا يتبع أيضا بزلته. فالمسألة هذه مسألة تحتاج إلى تقوى ورع وتفصيل لمقام أهل السنة وكلامهم في ذلك. الله المستعان. إذا كان أثنى عليه في بدعته فهذا ما في شك أنه غلط كبير، هذا وليس ولا يوجد سني يثني على مبتدع في بدعته. إيه نعم، هذا بحسب التفصيل. نعم. إيش لكن لابد من البيان في موطن، يعني ما يوقع بعض الناس في شبهة يثني عليه ثناء مطلقا والموقع موقع بيان ويسكت، فيصير الناس يأخذون هذا الثناء أنه في كل ما قال به وكل ما أتى به. المسألة تحتاج إلى عدل وتقوى وإنصاف وعلم، وإذا وقع أوزنت الأمور بموازينها وجعلت كل شيء بحسبه وفي موقعه سلمت من الظلم ومن الاعتداء ومن الغيبة وأعطيت المؤمنين حقه. قال الأمر ببعض الناس أنه بدع أو إيش من أثنى على الحافظ بن حجر أو من أثنى على النووي، يعني في زمن مر علينا كنت تذكرونه يعني. هذا فيه زيادة يعني في غلو في تطبيقات أصول أهل السنة. أهل السنة مثل غيرهم، قد يكون منهم المتشدد ومنهم المعتدل. إيش السؤال له؟ نكتفي بهذا، الوقت متأخر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والعشر الكريمة مقبلة، فأوصيكم ونفسي فيها بإعمارها بذكر الله جل وعلا تقوى وبالعبادة والصوم وكل ما فيه من خير يقرب إلى الله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أخرى قال فأكثر فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير. فالعمل الصالح فيها عظيم من صيام وصلاة وصدقة وإرشاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبذل في الخير مع النية الصالحة، ومن نوى فيها الحج. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياه القبول للأعمال الصالحة، وإن شاء الله نلتقي بكم بعد الحج.